هنا القاهرة. بلغني أيها الشهر السعيد. حكايات رمضانية يرويها لكم مروى شتلة وأحمد الأصبي. بلغني أيها الشهر السعيد ذو الخير المديد إن العالم مليان أساطير بتتحاكى بين الناس والطير عبر الأزمنة والتواريخ في كوكبنا كوكب الأرض مش المريخ. وأسطورتنا النهاردة أسطورة فنية تشكيلية مش سينمائية أو مسرحية عن أشهر لوحات القرن العشرين واللي اتباعت بملايين الملايين وياما شفناها متعلقة على الحيطان في البيوت لطفل صغنن أمور وكيوت. هي لوحة الطفل الباكي المشهورة واللي هي تعد أسطورة رسمها الفنان برونو أماديو الإيطالي. وحكايتها يا حضرات المستمعين كالتالي. أنا النهاردة برسم طول اليوم وجسمي محتاج للراحة والنوم. آدي الفرشة وآدي اللوحات، أروح بقى لسريري أنام وبات. إيه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ ده كل الجيران نايمين، ده صوت طفل بيبكي، ده جاي من الشارع. يا ربي الطفل قاعد بيبكي في الشارع، الجو ليل واللي هيشوف في الظلام ده يبقى بارع. أنا هاخد الطفل ده البيت لغاية ما يبان له أهل يا ريت. وفعلا أخد أماديو الطفل الحزين وحاول يسأله هو فين أو أهله مين. يا ابني رد عليا، ما تزودش الحيرة فيا. معقول في الوقت المتأخر ده تتوه عن أهلك؟ طب فين بيتك؟ مين عيلتك؟ وبعدين بقى في الولد ده هيفضل يعيط كده؟ ولد ملوش أهل ولا قرايب، حكاية ولا في العجائب. لكن الولد في بكائه فيه براءة غريبة، براءة تشد الفنان ياد المصيبة. هو أنا هرسم له لوحة بورتريه ولا هدور على أهله اللي كانوا حواليه؟ وفعلا رسم أماديو اللوحة وشهدت فيه مجروحة، لأن اللوحة اتباعت بكميات كبيرة. ورغم كده الطفل فضل في حياته الجديدة مع أماديو، وفضل يخرج يلعب ويرجع ينام وهو متعب. وفي يوم جت أخت أماديو تزوره وتطمن على أموره. أهلا أختي العزيزة، جايبالك بيتزا لذيذة. واو، شفتي لوحاتي؟ فنان يا أخواتي. طب شفتي لوحتي الجديدة؟ وريهالي، أكيد هكون بيها سعيدة. إيه ده؟ أنت رسمت الولد ده يا أخويا؟ اتخضيتي ليه يا بنت ابويا؟ انت تعرفيه؟ وعارفه بلاويه. بسرعه احكيلي عليه. ده طفل اسمه دون بونيلو، هربان من بيته اللي ولعه، ومات ابوه وامه قدام عينيه. الهي غمه. بس انا ما شفتش منه حاجه مريبه. هو فين ليكون بيعمل مصيبه؟ الولد بيلعب في الشارع شويه وهتلاقيه راجع. بقينا بناكل سوا ونعيش سوا، ده كمان بيفكرني بالدواء. انت لازم تخلص منه، هو يقرب لك علشان تشيل همه. بس ده وش السعد عليا بسبب الشهره بقت حواليا. انا قلت اللي عندي وخلاص، واسمع كلامي يا ابن الناس، ولا ترجع في يوم يا ولداه تلاقي بيتك النار مسكاه. وما سمعش الفنان أماديو كلام أخته، أما الولد الباكي فده يا بخته، فضل عايش مع الفنان ياكل ويشرب وينام. وفضل مع الفنان موجود لغاية ما جه اليوم الموعود. رجع الفنان مرسمه لقى النار وكلاه واختفى ملهمه. رغم الحريق العظيم اللي التهم كل شيء اختفى بعديه الطفل الباكي البريء. لكن بعد كده بسنوات مش كتير حصلت حريقة في حادثة سير، عربية اتحرقت ولعت وجثة قائدها اتفحمت، ويدوب لقطوا اسم في محفظته وكان هو اسم الطفل الباكي. الله يرحمه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح وراحت تتسحر وتريحنا وترتاح. كنتم مع بلغني أيها الشهر السعيد.